وهنا قد يؤول، لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع، يمينك على ما يصدقك به صاحب. فإن كان أخرس فبالكتاب يكتب، فإن لم يمكن فبالإشارة. الحلف على المصحف. نعم. الحلف على المصحف هل هو أصل؟ الحلف على المصحف بدعة ولا ولا حاجة إليه. نعم. الله عنك، الوقت الحاضر يعني الإنسان ليس مباشرة فيها في القاضي. إيش؟ يدعى عليه ليس مباشرة فيها القاضي. لابد أن يقف في الشرطة وربما يوقف ويسجد. هل له عقوبة يجوز القاضي أن يعاقب بها المدعي إذا لم يثبت المبينة؟ إيه. لا ما أظن. يعني بمجرد ما يدعى الإنسان يحبس الإنسان. حسب القضية، إذا كان مثلا سرقة نعم. طيب اذا كان سرق، اذا كان سرقه يحبس، يحبس اول ما تجي تاخذه الا الشرطه، وهذا بحد ذاته اساءه السمعه. ثم ايضا لو يتعطل من عمله، ثم ايضا القضيه يفتح له ملف ويحضر معه الشرطه، ثم تحاول القضيه للمحكم ويراه الزائرون ومراجعون المحكم، وهذا ايضا بحد ذاته. هذا على كل حال اذا علمنا ان هذا المدعي قصده الاساءه فليؤدب. أما إذا كان حقيقة قد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر، هل يمكن أن نعاقب؟ لكن ما يحق أن يشتغل؟ ليش يشتغل؟ أقول إن لم يثبت عليه بشيء يعني أن يعاقب. لا ما أسأل، هذا يرجع للقاضي. نعم يا سليم. الله عنك شيخ، إذا كان فيه قرينة قوية وشهد وشهود، والقرينة والشهود والقرينة كذب الشهود شيخ، مثاله مثال ان الرجل ادعى ولد عمره له يصير 20 سنه وعمره الابن يصير 12 سنه. وش قلنا فيها؟ ورد الشهود على هذا الموضوع. ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوه لا تسمع اصلا، حتى لو جاب 1000 شاهد ما نقبل ولا نسمعها اطلاقا. نعم هو. إذا كانوا متنازعون أطفال فكيف يحكم بينهم؟ إيش؟ إذا كانوا متنازعون أطفال لا يحكمون اليمين ولا يحكمون اليمين. هذا بارك الله فيه يرجع للولي. نعم خالد. المهم هذا كل هذا يرجع للولي، ولي يتولى الدعوة والدفاع. خالد. نعم. نعم. هذا رأي جيد، بناء على أن هذا شهود أكثر فيوضع على حسب الشهود. ربما يعارض هذا، بمعنى أنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب، فيقال ما دام الرجلان بينة وخمسة بينة فلا عبرة بالتعدد. لكن نظره رضي الله عنه دقيق. استخرج لنا الحديث السهام مساهمة. حديث القرعة يا شيخ. أي نعم. القرعة. جمعنا يا شيخ. أنا؟ جمعنا. إن شاء الله الدرس القادم. شيخ بارك الله فيكم، إذا علم المدعي أن في المدعى عليه لين في لينه، إيش؟ إذا علم المدعي أن في المدعى عليه لين في دينه، يعني لين في دينه، بحيث أن يعني دين في دينه؟ لا لين. نعم. فطلبه ب يعني بحلف مغلظ، يعني يمين مغلظة، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص، هل له ذلك؟ هل للقاضي أن يقبل؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني الشيء الكثير، المال الكثير، وربما يقال الأرض أيضا من جنس المال الكثير فيما له شأن خطر، والتغليظ يكون بالصياغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان. فالهيئة يكون قائم، الزمن المكان عند المحراب أو المنبر، والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه. نعم. شيخنا حفظك الله، جواز الحديث في المصحف اختلف فيه حتى اهل السنه والجماعه، ما هو الراجح؟ ايش؟ جواز الحديث في المصحف. نعم. اختلف فيه حتى بين اهل السنه والجماعه، فما هو الراجح؟ الراجح ان الحالف لا يريد الا القران، لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القران، فمتى اراد هذا فهو جائز، لانه حاله من صفه من صفات الله. نعم. اذا طلب المدعي بالبينه، اذا طلب المدعي بالبينه فقال ليس بالبينه وهو يعلم معنى هذه اللفظه، نعم، ثم يعني بعد ذلك تبين ان هناك شاهد لم يكن يعلمه من قبل، نعم، هل تقبل دعواه مره ثانيه ام لا؟ المذهب يقول لا لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق قول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبولها، وكون يقول ليس لبينة لا شك أن قصده بناء على ما معنى الدعاوي لغة. إيه؟ نعم. الدعاوي هي ضمن دعوة، والدعوة هي إضافة الحق للنفس على الفعل. إذن اتفق الدعوة شرعا ولغة. طيب ماذا يقال في تصريفها أيوب؟ تعالي وصحاري. نعم دعوة دعاوي على وزن تعالي وصحاري و نعم كذا. والثاني فيها وجهان، دعاوي فصحاري، الثاني دعوات على وزن خطأ. نعم أي دعاوى ودعاوى. طيب له نظير؟ فتاوي وفتاوي، صحاري وصحارى، وهذه قاعدة معروفة في جمع التكسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة، وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة، وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، وإن أضاف حقا لغيره على نفسه فهو إقرار. أحسن. طيب البينات الخالدة، ما هي البينات؟ جمع وهي نعم، وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ أقول كنا يبين الحق بيبين. أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بنى بالحق؟ كل ما بنى بالحق. طيب حتى القرائن قوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامع قول شهد يوسف عليه السلام، إن كان قميصه قد من طول صدقت قوم كاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت قوم صادقين. أحسنت، لأن شهد يوسف الذي حكم بالقرينة، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين ادعتا الولد حكم به للصغرى بالقرينة. طيب قوله لما أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، هل يختص هذا بالرجال صالح؟ ها؟ لا يختص بالرجال، لادعى رجال دماء قوم، لا يختص بالرجال، يعني يمكن أن يقال لادعى نساء كذا. تأكد.